ونبقى رجال مبنيين على القرآن بقى. يلا يا اخواني في الله نعيش مع الله سبحانه وتعالى. التوصيات بتاعه هذه السلسله هتبقى توصيات كبيره جدا. ليه؟ لان القرآن قرآن يعني تربيه صحابه، يعني معهد اخراج رجال عظماء ونساء عظيمات، يبقى لازم يطلب طلبات عاليه. فاول طلب هو ان احنا نبدا نشتغل دعاء من دلوقتي ونحضر مع بعض ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. الطلب الثاني يا اخواني، ان يعني انا كلمتكم قبل كده لو تفتكروا عن جمعيه تبليغ الاسلام، جمعيه تبليغ الاسلام اللي هي بتجيب القران نسخ مترجمه وتبعته للغرب. يعني بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى عملنا اعلان لهذه الجمعيه على الموقع عندنا بفضل الله. كل شويه ناس بتسلم، ناس بتسلم بفضل الله. يعني الجمعه اللي فاتت يعني السبت استاذ جامعه في الصين اسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. اليوم اللي قبله راجل من بلغاريا اسلم بفضل الله. اليوم اللي قبله واحد من يونان جاي بيقول انا بقالي 40 سنه ببحث عن الدين الحق. 40 سنه 40 سنه وانتوا سايبيننا ليه؟ ومحدش بيوصل لنا رساله الاسلام ليه؟ يعني الوقت يا جماعه اللي عايز يعرف الاسلام يقعد 40 سنه يدرس. مين اللي وصلتولناش الدين ليه؟ الراجل جاي بيستغيث. ولد من امريكا عنده 18 سنه جاي بيقول انا ان شاء الله هبقى احمد الناس الثاني او يوسف استس الثاني ان شاء الله، هتعلم ديني وانشر الاسلام في امريكا وفي العالم كله. يعني بفضل الله مجهودات مباركه بفضل الله بتقوم بها هذه الجمعيه. طبعين 100 كتب عن الاسلام ب 111 لغه، منها كتب اسلم بسبب الوف مؤلفه، منها الفري قران اللي هو القران المجاني، يعني اللي هو القران مترجم بيبعتوه للناس في اوروبا وامريكا وكل مكان بفضل الله، وبيسلم الوف مؤلفه بفضل الله، ألوف مؤلفة بسبب هذا المصحف بس مترجم يبعته لهم. منها كتب ألفها قساوسة أسلمهم، يعني كلام في غاية الروعة ونشر الإسلام بإذن الله. الجمعية أنا عايز أقول لكم رقمها يا جماعة، ركزوا معايا ركزوا معايا. هو الموضوع في غاية البساطة 010، يعني ناس كتير طالبين الرقم ده، يعني جات فرصة إن أنا أقوله بفضل الله. يعني باعتبار بنتكلم في القرآن خلاص ننشر القرآن بقى. 010 6100 335 010 6100 335. مش زي اي رقم، اي رقم بناخده بنتبرع وننسى، لا انا عايزك تسجله معاك لما تيجي تخرج زكاتك في رمضان او بره رمضان اتبرع بجزء منه. انا عايزك تسجليه معاك لما يجي معاك مبلغ اتبرع بجزء منه. يا جماعه ده صخر في رقبتنا، انقاذ الناس من النار. مصحف واحد تدفع ثمنه، واحد يسلم بسببه، شوف ثوابك عند ربنا، انقذت واحد من الخلود في الجنه والعياذ بالله. رساله في رقبتنا قدام ربنا. جمعيه تبليغ الاسلام 010 6100 335 باذن الله سبحانه وتعالى. اتمنى على الله سبحانه وتعالى ان يعني ايه ما ننساش هذا الرقم ابدا ابدا ان شاء الله. 010 6100 335. يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يرزقنا السداد يا رب، وان ان شاء الله باذن الله تبقى الفتره الجايه دي بقى فتره تربيه حقيقيه مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وان احنا بقى نقرب من ربنا ونبقى رجاله بقى ونحقق كل الثمار وناخد معركه التحرير ونخرج احرار. ليس في قلوبنا عبوديه الا لله سبحانه وتعالى. موعدنا الجمعه الجايه ان شاء الله مع سوره قاف باذن الله. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا، اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا، اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسالك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همنا وخوفنا برحمتك يا ارحم الراحمين. يا رب اجعلنا من اهل القران يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وما تنسوش ابدا يا جماعه ان القران هو الحل لكل مشاكل الامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.